بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها الأخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. قبل أن نشرع في قراءة تفسير السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه السورة العظيمة وهي سورة البقرة بمناسبة هذه العشر المباركة، ولا يخفى على الجميع أن هذه العشر فيها ليلة هي خير من ألف شهر، وهذه الليلة تلتمس في العشر الأواخر من شهر رمضان وتتأكد في الأوتار منها 21 و23 و5 و7 و9، وتتأكد أكثر وأكثر ليلة 27، وهي هذه الليلة التي تبدأ بغروب شمس هذا اليوم. إذا غربت شمس هذا اليوم بدأت هذه الليلة العظيمة الجليلة، ولا شك أن المسلم حريص جدا على اغتنام هذه الليلة الشريفة المباركة التي هي خير من ألف شهر، يعني خير وأعظم من 83 سنة كلها عبادة صيام وقيام خالية من ليلة قدر. فحريص المسلم أن يستفيد وأن يغتنم وأن لا يضيع هذه الليلة إلا جاهل أو سفيه. فالمؤمن الحريص العاقل الحصيف يحرص كل الحرص على اغتنام هذه الليلة من غروب شمسها. يغتنمها بأي شيء؟ أولا بالصلاة، صلاة الفرائض وقيام الليل، صلاة التراويح والتهجد مع الإمام، يحرص أشد الحرص، ويزيد على ذلك ما يشاء من الصلاة، فإن صلاة الليل مثنى مثنى، فيزيد ما يشاء ويصلي ويشغل ليله بالصلاة، يشغل ليله بالصلاة، وأيضا بقراءة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء، كثرة الدعاء والافتقار إلى الله والانكسار بين يديه. ومن أهم الأدعية الدعاء الوارد المأثور: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فيحرص الإنسان على ألا يضيع وقته، ألا يضيع وقته مع الحديث مع من بجانبه، ألا يضيع وقته بإشغال هذه الأجهزة، أجهزة الاتصال هي التي أكلت كثير من أوقات الناس، تجده يأتي بالمصحف ليقرأ ثم يفتح هذا الجهاز ويمضي وقته كله معه. فالليلة لا حاجة إلى الانشغال بهذه الأشياء، ولا حاجة إلى الخروج من المسجد إلا لحاجات ضرورية. أما يعني تأتي مثل هذه الليلة وأنت أيضا حاضر لهذه الليلة ثم تضيعها، فهذا من الضياع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يسددنا ونجعلنا وإياكم ممن يقوم هذه الليلة إيمانا واحتسابا ووفق لها ويتقبله الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. طيب، نواصل